سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 25 بعد 100 الأولى في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر علمائنا، آمين. وهذا الباب باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهو الباب 27 من أبواب رياض الصالحين. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. يبقى الوقت في حرمات للمسلمين. أيوة، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر إلى الكعبة، الله إن لك عند الله لحرمة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. ها؟ فإذا المسلم له حرمة. أي نعم، إذا كان الذمي والمعاهد والمستأمن لهم حرمة وهم كفار، فكيف بمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طيب، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم. المسلم له حق؟ نعم. إذا لقيته تعمل إيه؟ سلم عليه. إذا دعاه تعمل إيه؟ تجيبه. ما لم يكن هناك منكر أنت لا تقدر على تغييره. طب إذا مرض؟ تعوده. طب إذا مات؟ شجعه. إذا استنصحك؟ استنصحك عليه، طالب منك النصيحة. إذا استنصحك فانصح له. أي نعم. إذا عطس فحمد الله. إذا عطس فإيه؟ فشمت. يبقى دي الحقوق إيه؟ آه. فقال لك هنا وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. الوقت حينما أرى شاب لابس قزع، قزع يعني إيه؟ يعني حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، ولابس سلسلة في رقبته وحظاظة في إيده وبنطال مقطع، ده أتكبر عليه ولا أشفق عليه؟ أشفق عليه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهذا أقترب منه وأقول له يا أخي أنت مسلم وفي قلبك لا إله إلا الله، ولك عند الله يعني لك حرم عند الله، وأنت قدوتك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أن تلبس في رقبتك سلسلة وأنت رجل، ولا في يدك حظاظة وأنت رجل، ولا بنطال يظهر عورتك مكانا من فخذك والفخذ عورة، وأنت من أهل الإيمان الذين إذا نصحوا انتصحوا ويقولون سمعنا وأطعنا. إن شاء الله سيسمع. يبقى إذن الشفقة عليهم ورحمتهم. طيب، لو أنت عمتك أو أبوك أو خالتك بيحلفوا بغير الله، ده حكمه إيه؟ شرك. من باب الرحمة عليهم أن تأخذ بيدهم إلى التوحيد فتبين لهم ذلك، بارك الله فيك. يبقى الباب اسمه باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، هذا هو معنى الباب. طيب، هنا أعلى الإسلام منزلة المسلم، أعلى الإسلام منزلة المسلم وأغلى قيمته. وأغلى إيه؟ قيمته. أي نعم، يعني مثلا لو أن 7 أو أكثر أو أقل اشتركوا في قتل مسلم، ماذا يفعل بهم؟ لو اجتمع أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا دلالة على أن قيمة المسلم إيه؟ عالية وغالية. أيوة. طيب، وأغلى قيمته وجعل له حرمة، وجعل له إيه؟ حرمة. طيب، اغتياب المسلم ده حكمه إيه؟ كبيرة، كبيرة من الكبائر. طب لو أنت سمعت واحد بيغتاب واحد وأنت جالس فذببت عنه، ماذا يكون لك عند الله؟ الله يذب الله النار عن وجهك يوم القيامة لأنك ذببت الغيبة عن أخيك. هل فهمت؟ طيب. وجعل له حرمة يعني لا تستباع. ووقع طيب ولذلك حرم ماله ودمه عرضه في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم دمه وماله وعرضه. انت بتسمع حرم دمه، هل يوجد الآن من يذبح بعض المسلمين؟ وهل يوجد من المسلمين من يذبح المسلمين؟ طيب أين وحرم دمه؟ قتله ازاي؟ طيب وماله؟ هل يوجد واحد بيقترض من واحد ويأكل الفلوس؟ وهل يوجد واحد بيشتري سيارة أو بيشتري خضار أو طعام أو شراب ولا يسد ما عليه من المال؟ مش في واحد بيركب التوك توك أو السيارة وينزل ما يدفعش؟ ها؟ هذا أكل أموال الناس بالباطل. ها؟ هذا أكل أموال الناس إيه؟ بالباطل. في واحد يكشف عند الدكتور ويمشي ويدفعه، هذا أكل أموال الطبيب بالباطل، صحيح ولا لا؟ أيوة. إذن ماله، أين بقى حرمة المال؟ أين حرمة المال؟ دمه وماله وعرضه. عرضه أن مثلا يقول يغتابه، فإن كان صادقا في إيه؟ فهي غيبة، وإن كان كاذبا بهتان أي ظلم. أيوة. فهنا بارك الله فيكم، حرم ماله ودمه وعرضه وكل ما يؤذيه أو يروعه. يعني لو أنت اشتغلت شغل عيال واختبأت ورا الباب وواحد يجي دخل قال له بخ، قلت له بخ، فلما قلت له بخ أم طير أربع حروف، صار ما يتكلم يتتتتتت ويقول طيب الكلمة. فودوه لدكتور التخاطب مرة واثنين والاستشاري، قال لك ان دي فقط اربع حروف مش هيرجعون مثلا. الاربع حروف دولا يعني سبع دية، سبع ايه دية. فتخيل بقى ان الدية 2000 شاة، اقسم 2000 على 7 شوف الناتج، او 100 ناقة اقسم 100 ناقة على 7 شوف الناتج كام، او 200 بقرة شوف المتين بقرة على سبعة كم، أربعة كيلو ربع ذهب اقسم أربعة كيلو ربع ذهب على السبعة شوف هيكون كم، أو 36 كيلو نص فضة قطعها ازاي شوف هيكون كم. ها يبقى اذا كل ما يؤذيه هذا ايه ممنوع. طيب او يروعه، هل يجوز لأحد ان يضرب احدا على وجهه؟ الضرب على الوجه منهي عنه. هل يوجد أزواج يضربون زوجاتهم على وجوههم ويصلون ويصومون ويفعلون؟ ها؟ وربما يكون ملتحيا ويفعل ايه؟ انا عارف ان غلطان بس انا كنت ارفان منها فخبطتها كفين. كانت الضرب على الوجه لا يجوز. متى يظهر استقامتك والتزامك؟ في حالات الغضب. في حالات الغضب في ضوابط بتضبطك، اي ممكن تكون زعلان وممكن تضرب ضرب خفيف لكن لا يكون في الوجه. وهذه حقوق متبادلة بين المسلمين الذين يرفعون قواعد مجتمع الفضيلة والسعادة والأمن والريادة، ويحيطونه بصور متراس يشد بعضه بعضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن إيه؟ أيوة. ويشد بعضه بعضا بإيه؟ القوائم اللي تقيمه التواصي بالحق والتواصي إيه؟ والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة. طيب وسيأتي هذا. فهم رحماء بينهم كما قال الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال الله تعالى أذل على المؤمنين إيه؟ أعز على الكافرين، أذل على إخوانهم، أمرهم شورى بينهم كما قال الله، وأمرهم شورى إيه؟ وشاورهم إيه؟ في الأمر. بل أفرض الله في القرآن سورة سماها سورة إيه؟ السورة. وتتكافأ دماؤهم، دم المسلم كدم أخيه المسلم. أي نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، يعني أي واحد يتحرك لحرمة هذا المسلم. مثلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى كله. لو أن هذا الكلام حقيقة كان يحدث في غزة ما حدث؟ لا، مش ممكن كان يحدث. كما ترى يعني 22 دولة إسلامية عربية غير بقى الدول الإسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي وباكستان وغيرها من الدول الأخرى إسلامية وليست إيه؟ وليست عربية. فأين أخوة الإسلام التي قال الله فيها إنما المؤمنون إيه؟ والجهاد لا يكون فرض عين إلا إذا احتلت بلد من بلاد المسلمين. والسؤال، هل احتلت أرض الإسراء والمعراج؟ نعم احتلت؟ أي نعم. فأين المسلمون؟ يتفرجون ويشاهدون. ثم يقول مغفل من المغفلين حينما نقول مثل هذا الكلام، أنت تثير الناس على ولي الأمر. يا أيها المغفل افهم، نحن لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. لكن نقول هل المسلمون في أرض الإسراء والمعراج إخوان لنا؟ نعم. هل ما يحدث في غزة هل يرضاه الله؟ لا يرضاه، إنما أراده إرادة كونية وليست إرادة إيه؟ شرعية. هل أهل غزة وأهل الضفة لهم حقوق علينا كمسلمين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طب فنحن معاشر العامة ماذا نملك؟ لا نملك إلا شيئان، الأمر الأول الدعاء، الأمر الثاني إمدادهم بما استطعنا من الغذاء والدواء والمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وبقيت المسؤولية على ولاة الأمر، وفقهم الله إلى مرضات الله، وأخذ الله بأيديهم إلى ما يحب الله ويرضى. وإن من جملة ما يحب الله ويرضى الذب عن إخواننا المسلمين والوقوف معهم بقدر الاستطاعة. نعم. أيها الأحبة، اليهود حوالي 15 مليون، 15 مليون مثلا. طب المسلمين مليار ونص، يعني مليار وخمسمائة مليون، يعني مليار وثمانمائة مليون. لو كل واحد من المسلمين تف تف هيغرقهم في التفاف، صحيح ولا لا؟ كان مش بنقول بقى نووي وكيماوي وذري ده، كل واحد تف تف هيغرقهم في التفاف. لكن اليهود استيقظوا لأمر، ايه الامر ده؟ ان يجعلوا بيننا فرقة، وان يجعلونا شتات، وان يجعلونا ايه؟ شتات. خدتوا ازاي؟ واخذوا يعني يحكمون العالم بمثل هذه الافكار الخبيثة اليهودية. نسأل الله تعالى السلامة والنجاة. ايها الكرام، ان الله سبحانه وبحمده قال انما المؤمنون ايه؟ اخوة. والله سبحانه وبحمده قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ايه؟ وعدوكم. والله تعالى قال ولا تنازعوا ايه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلو اجتمع المسلمون على لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، والله لا يوجد دولة على وجه الارض تستطيع ان تقف في وجههم، خاصة ان الله منح بلاد الاسلام المال اللي هو البترول، صحيح ولا لا؟ ومنحهم العدد زي العدد اللي في مصر وفي العراق وفي سوريا، عدد وغيرها من البلاد، صحيح ولا لا؟ ده اندونيسيا فوق ال 200 مليون، اندونيسيا فوق ال 200 مليون، باكستان نفس الترتيب. طيب مصر حوالي 108 مليون. اذا البترول في الخليج والعدد من البشر في مصر والعراق وسوريا وغيرها واندونيسيا وباكستان وغيرها من بلدان الاسلام. فلو ان المسلمين يدا واحدة، طب كيف يكون يدا واحدة؟ اذا اجتهدت انت وانا كل منا على نفسه فاقامها على امر الله ودعا المسلمين الى الوحيين، بفهم الصحابة الكرام، متى سيتحقق؟ مش شغلك انت، شغلك ان يأتيك الموت وانت على الاستقامة. طب متى يتحقق؟ هذا امر قدره الله ويعلم وقته، هذا امر قدره الله ويعلم وقته. اي نعم. فهذا الدين محفوظ، قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله جل وعلا قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الله هذا الدين بيت مدر وغبر حتى يعز به عز عزيز ويذل به ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. إذن هذا الدين محفوظ، لكن الخوف عليني وعليك أنت، هل نحن سنثبت أم سنتغير؟ لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب إيه؟ سبق قلب على دين. تخيل أن قائد التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الإيه؟ الله أكبر. دام الصحابي أو تابعي ده قائد التوحيد، ده أحد أولي العزم الخمسة، ده خليل الرحمن، ده أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة، مش يحشر الناس يوم القيامة إيه؟ حفاة عراة غرلة. فأول من يكسى يوم القيامة هو الخليل إبراهيم، ها؟ ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك فإن الله تعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. فكيف يحافظ الإنسان على ذلك؟ من خلال هذه المجالس يثبت الله الإيمان في قلبه. والإنسان ما سمي إنسان إلا لكثرة النسيان، فهو في حاجة إلى أمور تثبيتية. فما أنتم فيه من هذه المجالس التي أسست على الوحيين فهم الصحابة الكرام من الأمور التثبيتية. طيب، قال الله تعالى في سورة الحج، في سورة إيه؟ فأفرض الله تعالى في القرآن السورة مرصود إيه؟ فيا من عندك قدرة اقتصادية وبدنية ولم تحج، أنت منتظر إيه؟ أما سمعت قول علي أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه قال من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وأنت يا من حججت وعندك قدرة أن تحج لا تقول كفاية كده، اسمع اسمع، قال حبيب قلبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال تابعوا بين الحج والعمرة. طب ليه؟ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فاسمع اسمع، قال الله تعالى إن عبدا، حديث قدسي، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. لا جيت عمرة ولا جيت حج، والفلوس اللي عندك في الدولاب دي والرصيد في البنك ده والأراضي اللي عندك والحاجات هتمدها في إيه؟ أصل العيال ومش عارف إيه وبتاع. يا ابني يا حبيبي والله العيل ما هو نفعك إلا إذا كان تقيا نقيا. انفع نفسك بما تحت يدك من مال، انفع نفسك بحج بعمرة بطلوعة الكتاب بتوزيع المصحف بكفالة عالم بكفالة محفظ بكفالة يتيم بكفالة أرملة بصدقات على المحتاجين. انفع نفسك ببناء مسجد بالمساهمة في مستشفى. انفع نفسك بما يقربك من الله عز وجل. فأنا وأنت سنرحل عن هذه الدنيا لا محالة، وسنترك كل ما بين أيدينا وسنسأل عنه من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. والرب جل وعلا قال قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تعالى قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه؟ ولو كنتم مرجو شهادة. وفي نفس الوقت إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلب أجله. فالرزق ده قال يعني مسألة منتهية، مسألة مقطوع بها. وقد شغل الناس قلوبهم وعقولهم وأنفسهم وأفكارهم بهذا الرزق وانشغلوا عن مقصد خلقهم الذي قال الله فيه وما خلقت الجن والإنس إلا عبدا. أيها الكرام، الله تعالى قال في سورة الحج ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيوة، بارك الله فيك تعظم حرمات الله. موضوع الطواف من حرمات الله، موضوع السعي من الصفا والمروة، موضوع الأذان، الإقامة، حتى حرمات الله عز وجل. أي أنا وأنت ينبغي علينا أن نعظم ما عظمه إيه؟ الله، ونحقر ما حقره إيه؟ الله. فمن أعظم فمن أقوى الأمور التي عظمها الله الدنيا. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا لمدى الغرور. ده حقر الناس يعظمون الدنيا، صحيح ولا لا؟ والدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وهي والله عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر. أما الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. نعم أيها الكرام، الله تعالى عظم زمان، عظم مكان، عظم معين. عظم زمان مثل الأشهر الحرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، عظمها ولا لا؟ عظم التسعة الأول من ذو الحجة، عظم العشر الأواخر من رمضان. هناك زمان أزمنة عظمها الله، فينبغي علينا إيه؟ تعظيمها. حتى أن العرب كانوا ليبتدؤون غيرهم بقتال في الأشهر الحرم، وهذا من تعظيمها. والمعصية في الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها. والله عظم أماكن، الله عظم مكة، عظم المدينة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، وعظم المساجد ككل. أحب البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ فلا تكن أول من يدخل السوق، ولا تكن آخر من يخرج من السوق، لأن السوق بعض الشيطان فيه وفرق فيه، سب الدين فيه، الكذب فيه، السرقة في الميزان فيه، الغش فيه، اختلاط الرجال بالنساء. ده صحيح ولا لا؟ أيوة. فالسوق نسأل الله السلامة. ولذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وعلى كل شيء قدير، في السوق كتب الله له ألف ألف حسنة، يعني كم حسنة؟ مليون. ومحى عنه ألف ألف سيئة، يعني كم سيئة؟ ورفعه ألف ألف درجة. أيوة. هذا الحديث بارك الله فيك حسنه العلامة الألباني وبعض أهل العلم. واحد أبو حاتم ضعف الحديث، صحيح، وغيره. يا أخي وأنا أقول لك الألباني يحسن الحديث، قلتها إزاي؟ فالتصحيح والتضعيف مذاهب. أين؟ فلا تضيعن هذا الأجر الكبير إذا دخلت السوق، بل اذهب إلى السوق خصيصا حتى تحظى بهذا الحديث وترجع. فإن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يكبران في السوق ويكبر الناس تكبيرهما، وهذا ثابت في البخاري. وهذا ثابت فين؟ في البخاري بارك الله فيك. طيب ثم بعد، حتى أنه قيل له ذات مرة تشتري إيه؟ فضرب على بطني وقال يا أبا بطن ما نزلت السوق لأشتري، وإنما نزلت لألقي السلام. السلام عليكم، كم حسنة؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بثلاثين حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم؟ بثلاثين إيه؟ حسن. قل يا شحن بثلاثين حسن. أيوة. السلام عليكم عشرة، السلام عليكم ورحمة الله عشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين حسنة. أيوة. ما قالش إن جود مورنينج ولا بونجور ولا جود أفترنون ولا بومسوار ولا سعيدة ولا سعيدتين، كتبها إزاي؟ ولا صباح الخير ولا النور، ما قالش دي فيها أجر، وإنما رتب الأجر على تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، افخر بدينك، افخر بدينك. فإن الإنسان إذا نزل في السوق وقال دعاء سوق مفتخر كده، مش مدلدل رقبته كده كأنه هيسرق، إيه؟ كن عزيزا بدين الله، أنت مسلم وقيمتك عند الله عظيمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده الولد ماشي بنطلون مقطع وحالق قزع ولابس سلسلة وماشي في وسط المدن يعني رفع راسك، صحيح ولا لا؟ وهو من أهل الذل بمعصية الله. قال الله تعالى في كتابه: ومن يهن الله فما له إيه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. طب مفهوم المخالفة اللي ربنا يكرمه ما يهنوش، يعني طب الإهانة بإيه؟ الإهانة تكون بالكفر، بالشرك، بالنفاق، بالبدعة، بالكبيرة، بالصغيرة. طب الإكرام يكون بإيه؟ بالإيمان، بالتوحيد، بالإخلاص، بالسنة، بالطاعات، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون الإكرام. ومن يهن الله فما له إيه؟ من مكرم. أيها الكرام، فالله عظم زمان ومكان وعظم معين. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيعظم المحسنين، المؤمنين، المتقين. إن المتقين في جنات إيه؟ ونهر، في مقعد صدق إيه؟ عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين. إذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا الله مع المتقين، مع المحسنين، مع التائبين، مع العابدين، مع السائحين، الراكعين، الساجدين، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الحافظين لحدود الله. هؤلاء الله كرمهم، الله كرمهم. طيب، يبقى إذن إذا عظم الله زمانا أو مكانا أو معين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هو مين؟ سيدنا علي. يبقى ربنا عظم زمان ومكان ومعين. ربنا عظم إيه؟ والواجب علينا أن نعظم إيه؟ وأن نحقر إيه؟ جميل. طيب، هذا معنى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الآية اللي هي من سورة الحج. طب الآية الثانية من سورة الحج أيضا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا إخواني، أفضل الحج العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ يعني رفع الصوت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. نعم، هذا. وكذلك ذبح الهدي، ذبح الإيه؟ فالحج فيه شكران وجبران، فذبح الهدي إيه؟ شكران. ومن ترك واجبا وذبح دي ايه؟ جبران. ومن تلبس بمحظور فذبح دي ايه؟ يبقى فيه ذبح ايه؟ فيه ذبح ايه؟ وافضل الحج ايه؟ العج والثج. والعج والثج ورفع الصوت بالتلبية وإراقة دماء الهدي. فصل لربك قل إن صلاتي ونسكي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ايه؟ تقول انت بتاكل لحمة كتير، بس دي لحمة عادية، لكن لما تذبح العقيقة دي عبادة، تذبح الأضحية دي عبادة، الهدي في الحج دي عبادة، الجبران دي عبادة، النذر دي عبادة، فلحم العبادة له طعم اخر. ايوه. طيب، ويعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي والقلب محل نظر الله عز وجل. طيب، وبالمناسبة في حديث لا أصل له يردده البعض أيام الأضحية: سمنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. هذا حديث لا أصل له، يذكرونه في المذياع والتلفزيون خطب الجمعة أيام الأضحية: سمنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. هذا لا أصل له. طيب، أيها الكرام، الله تعالى قال في سورة المائدة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذ الآية في قصة بني آدم، المولى عز وجل أخبر بها حينما قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا. فأعلم بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، يعني واحد ما قتلش ولا عمل فساد في الأرض، فساد في الأرض زي إيه؟ نشر العلمانية، نشر الليبرالية، نشر الاشتراكية، التجارة في الكوكين والهيروين والحشيش والبنجو، ده اسمه فساد في الأرض. أي نعم، وده يقتل من قبل ولي الأمر. فلو واحد قتل واحد بدون قصاص وبدون نشر الفساد فكأنما قتل الناس إيه؟ طب ومن أحياها؟ واحد دكتور وكان مريض وعالجه، فربنا أحيا المريض على يد الدكتور، فهذا الدكتور كم له من الأجر والثواب، فكأنما أحيا الناس إيه؟ جميعا. أي نعم. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي هي في هذا الباب، بسم الله. الحمد لله، الحمد لله. يا إخواني، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلمة، لا تقتل نفس ظلمة، لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. قلت نعوذ بالله من السنة السيئة وطريق الضلالة وسبيل الغواية. فمثلا لو واحد، يعني الناس تركوا بدعة مثلا، فواحد أم جاي مقرئ وصرادق في ميتم أبوه، يبقى سنة سيئة والناس يسيرون وراءه، خاصة لو كان عمدة أو شيخ بلد أو رجل أعمال أو كذا، فيقتدون به. لسنة سيئة ولا حسنة؟ سيئة. أو واحد جاي يجوز ابنه، جاب فرق التمثيل وهشك بشك ومسرح وكذا، لسنة سيئة ولا حسنة؟ سيئة. وفي المقابل إذا جاي يجوز ابنه، فجوز ابنه في المسجد أو في قاعة وجعل الحفلة تفتتح بآيات من الذكر الحكيم وبكلمات في فقه الزواج وكلمات طيبة، ثم دعا الناس على الوليمة في القاعة فأكلوا رز ولحم وحلويات ثم انصرفوا، لسنة حسنة ولا سيئة؟ سنة حسنة. أيوة. فهناك في المجتمع من يسن سننا حسنة، والسنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين وأميتت ورزق الله الناس من يحييها. أما الإسلام لا يوجد فيه بدعة حسنة، لأن كل بدعة إيه؟ وكل من الألفاظ إيه؟ فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فين؟ ولكن يوجد في الإسلام إيه؟ سنة حسنة. فالسنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين، مثل إيه؟ مثل صلاة العيدين في المصلى، لها أصل ولا لا؟ أيوة. فأتى أهل السنة فأحيوها. الاعتكاف العشر الأخيرة من رمضان له أصل ولا لا؟ فرزق الله الناس من حيث لبس النقاب والقفازين والشراب، له أصل ولا لا؟ فأتت أخوات مؤمنات قانتات تائبات عابدات فأحيوا هذه السنة. طبعا نقول السنة بمعنى الطريقة، وإلا في الحاجات دي يعني فيه بعضها واجب وبعضها إيه؟ مستحب. أيوة. فكل من أحيا سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثلا مجالس العلم موجودة أصلا ولا لا؟ موجودة، لكن أميتت في كثير من البلدان وفي كثير من المساجد. فأنت أتيت في بلدكم وعملت درس عقيدة في يوم، ودرس فقه في يوم تاني، ودرس تفسير في يوم آخر، دي سنة حسنة ولا سيئة؟ سنة حسنة. فمن فعل بعدك هذا يكون في صحيفتك أنت دون أن ينقص من أجره شيء. لذلك أكبر تاجر على وجه الأرض هو الداعية إلى الله. ومن هنا فإن الله سبحانه وبحمد قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد، لأن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى إلى ذلك. وينبغي على كل رجل فينا أميا كان أو مثقفا وكل امرأة فينا أن يدعو إلى الله عز وجل بما من الله به من علم قليلا كان أو كثيرا. فإن النصاب العلم آية، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو إيه ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولو إيه. والعلماء كالإمام ابن القيم قال بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف، فجمع الحديث بين التكليف والتشريف والتخفيف. فيا أيها الحبيب المحب لا تحرمن نفسك من هذا الشرف العظيم، شرف الدعوة إلى الله عز وجل الذي يرفع الله به مقامك، حيث قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ أقواما، ويضع به إيه؟ آخرين. وأنت حينما تدل الناس على طريق الجنة وتنفرهم من النار كم يكون لك من الأجر وكم يكون لك من المثوبة. فقد تدعو إنسانا بسيطا إلى الله عز وجل فيطلب العلم فيصير عالما من العلماء فيكون في ميزان حسناتك، وأنت تكون رجلا أميا، فتأتي يوم القيامة تحشر في مع العلماء، يا رب أنا لست عالم، تقول ولكنك دعوت رجلا وهذا الرجل اجتهد فصار عالما وقد هدى الله الآلاف على يديه، فأنت تحشر مع العلماء لأنك هدى الله على يدك رجلا صار عالما. هذا يعني هذا مكانة عظيمة جدا. فيا أيها الكرام نريد أن نجتهد في تبليغ الناس ما تعلمناه، اللي احنا تعلمناه من القرآن، اللي احنا تعلمناه من السنة، اللي احنا تعلمناه من حياة الصحابة الكرام، نجتهد في النفي فيه، لأن كل مسجد من المساجد ينبغي أن يكون عامرا بالدعوة إلى الله، يعني فيه حلقة عقيدة وفقه وأصول فقه وحديث ومصطلح وتفسير وأصول تفسير وسيرة ونحو وصرف وأدب وبلاغة ومجالس قراءة وإقراء للقرآن الكريم ومجالس تعليم قراءة وكتابة حتى يستطيع أن يقرأ في المصحف. أيوة، ويخرج من المسجد قوافل للدعوة إلى الله، يخرج من المسجد قوافل للدعوة. القافلة دي لعيادة المرضى في المستشفيات، القافلة دي تكنس الشارع. الله، أنا أستاذ أكنس الشارع؟ وأنت مهندس وأنت دكتور وأنت أستاذ وأنت مدرس ميكانيك النجار؟ نكنس الشارع خطوة إزاي؟ وإماطة الأذى من الطريق إيه؟ صدقة. الإمام بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكنس الشارع ده مكان عظيمة جدا، وصلنا طيبة نعيش في أماكن نظيفة. خطوة إزاي؟ أيوة، واحد يمر يقول اشتغلت في البلدية، اشتغلت في مجلس المدينة، لأنه جاهل، هو جاهل ما يعرفش إن في حاجة اسمها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا رأك الناس تفعل هذا وأنت صاحب مكانة اجتماعية يقتدون بك ولا لا؟ يا أستاذنا، يا دكتور، يا هندسة، لا والله أنا اللي هتنسي، صحيح ولا لا؟ أيوة، لأنك أنت محل قدوة، محل أسوة، لأنك مكانة في المجتمع، وإذا بك تتواضع ومن تواضع لله رفع. أين؟ فبارك الله فيك. المسجد يكون فيه الدعوة إلى الله، قوافل الدعوة إلى الله، ده قافلة لعيادة المرضى، دي قافلة لبارك الله فيك للإصلاح ذات البين، دي قافلة تذهب إلى النادي تذكر الشباب بالإيمان، دي قافلة لكنس الشوارع، قوافل، دي قافلة تجمع الصدقات لليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وإخوانهم في غزة إلى غير ذلك. فيكون في المسجد الدعوة إلى الله، ويكون في المسجد التعليم والتعلم، هي الحلقات اللي احنا قلنا عليه، والعبادات والذكر. العبادات والذكر يعني الصلاة، تلاوة القرآن، إلى غير ذلك، الاعتكاف، إلى غير أذكار الصباح أذكار المساء. وكذلك خدمة المسلمين، الدعوة إلى الله، التعليم والتعلم، العبادات والذكر، خدمة المسلمين. أيها الكرام، في هذا القدر كفاية، حيث تلونا الآيات التي في هذا الباب، واللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية نبدأ بالأحاديث الموجود في الباب. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. أيضا تفضل اسمحوا لي أجدد وضوء وأجي.